بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهذا هو الدرس الرابع ضمن هذه الدورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ولجميع المسلمين. وهذا الدرس نشرح فيه بإذن الله تعالى شروط الصحة. وهذه المحاضرة هي بناء للمحاضرات القادمة بإذن الله تعالى، لأنك إذا فقهت شروط الصحة فقها حقيقيا فهذا مما سيعينك في قابل الأيام بإذن الله تعالى على فهم الأنواع الأخرى. وشروط الصحة حينما نرجع إلى الشروط التي اشترطها العلماء في معرفة الصحيح نرجعها تعود إلى أمرين رئيسين، وهي قضية الوقاية من الخطأ والوقاية من الكذب. فحينما نرجع إلى الشروط خمستها، كل شرط وضع إنما من أجل أن نتحرى خشية أن يجوز هناك كذب أو يوجد هناك خطأ. ولماذا هذا التحري؟ التحري هذا حتى نعلم صحة الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقواله وأفعاله وصفاته، وكذلك السيرة إليه صلى الله عليه وسلم. فهنا حتى نحذر من الخطأ ونحذر من الكذب وضع أهل العلم هذه الشروط. وهذه الضوابط والشروط التي وضعها أهل الحديث لا بد من معرفتها من أجل أي شيء، من أجل أن لا ينضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس من قوله. والطرق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها الصحيح وفيها غير الصحيح، فلا بد من معرفة الصحيح حتى نسلك الطريق الصحيح إلى الله تعالى. الجنيد البغدادي له مقولة يقول فيها: كل الطرق إلى الله تعالى مسدودة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا بد من معرفة هذه الطرق التي توصلنا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير كذب ولا خطأ. لأن الذي يعثر الأخبار إما كذب، يأتي أحد الرواة فيكذب في الحديث عمدا بأن يخبر بخلاف الواقع، وإما أن يخطئ الراوي، يخطئ الراوي خطأ فيما يرويه. فالذي نحذره هو الخطأ والكذب. فوضعوا هذه الشروط اللي هي خمسة معروفة: الاتصال والعدالة والضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة. هذه لا بد من حفظها ولا بد من فهمها ولا بد من معرفتها ومعرفة الطرق التي تؤدي إلى فهمها. إذا فهم الطالب هذه المحاضرة وفقها كيفية شروط الصحة وكيفية التوصل إلى معرفة شروط الصحة، فإن هذا سيعينه في قابل أيام على فهم بقية أنواع الحديث من الأنواع الأخرى المذكورة. أما إذا عثر عليه الأمر فإن الأمر سيزداد تعقيدا. فهذه المحاضرة الرابعة، يعني احفظها، من سجل عنده المحاضرة يحاول إعادة استماعها أو البحث عنها حتى يفقه هذه المحاضرة، لأنه إذا فهمها ستعينه في قابل أيام بإذن الله تعالى. فهي كالبناء لما بعدها. أول شرط يشترطه أهل الحديث هو الاتصال. ما هو الاتصال؟ الاتصال هو سماع الحديث لكل راو من الراو الذي يليه. فلما يأتينا سند من الأسانيد، طبعا السند سمي سند لأن المتن يعتمد على السند، فمعنى سند معنى معتمد، فالمتن يعتمد على السند. وإذا قلنا بأن المتن يعتمد على السند فليس معنى هذا أننا حينما نحكم فقط نرجع إلى السند ولا ننظر إلى المتن، كما صنع أعداء الإسلام حينما قالوا ماذا صنع أهل الحديث؟ إنما نظروا في الأسانيد ولم ينظروا في المتن، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. والأمثلة التي نشرحها والتي وزعت إليكم فيها بيان هذا الأمر بإذن الله تعالى. أهل الحديث ينظرون بنظرة شمولية إلى السند والمتن، وليس كل من ينظر يستطيع، ليس كل من نظر إلى السند والمتن. الإنسان ينظر إلى السند، الحديثي ينظر إلى السند وينظر إلى المتن، ثم يبحث بعد هذا ببحث شديد وينظر إلى المتن، هل فيه خطأ، هل فيه شذوذ، هل فيه علة وما أشبه ذلك، فينظرون نظرة شمولية. وهذه النظرة الشمولية لا يعطاها كل أحد، إنما يعطاها شخص لديه ثقافة متنوعة، وهذه الثقافة المتنوعة مكنته أن يحكم من خلال نظره إلى المتن ونظره إلى السند أن يحكم على الحديث بما يليق به من صحة أو ضعف. فإذا السند هو سلسلة الرواة، لا بد في السند من اتصال، ونحن جلبنا معنا عن الأحاديث التي حكم لها بالصحة، أتينا بمثال، وأحاديث البخاري كلها صحيحة، يعني أتينا بمثال حينما قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي، هذا معتمر بن سليمان بن طرفان، فأبوه هنا سليمان بن طرفان التيمي، قال سمعت أنس بن مالك. ولماذا اخترنا هذا الإسناد بعينه؟ لأن فيه تصريح الرواة بالسماع من أول السند إلى آخره، فهذا هو السند. حينما قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك، هذا هو السند. وقلنا بأن أي كلمة يستعملها العرب فتعود إلى أصل مشتق، لكننا صرنا نحمل اللغة العربية ولا نرجع إلى اشتقاقات الكلمة حتى ضيعنا علما كثيرا، ولو تفقهنا بهذه المعاني لتفقهنا كثيرا. فالسند هذا هو السند، سمي سندا لأن المتن يعتمد بجزء كبير عليه. وأيضا لا يكفي النظر إلى السند، فلا بد من النظر إلى المتن، وهذا النظر إلى المتن ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى ثقافة عالية. أنا كتبت في مقدمة كتابي الجامع في العلل عنوان اسم ثقافة المعلل، يعني ما هي الثقافة التي يعطاها الإنسان بحيث لما تتوفر هذه الثقافة لديه بإمكانه أن يحكم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا. فتحتاج إلى ثقافة متنوعة متعددة من علوم متعددة يستطيع من خلالها النظر في الأحاديث، النظر في الأسانيد، ثم النظر في المتن، لأن قضية النظر في المتن تحتاج إلى أي شيء؟ تحتاج إلى فقه واسع ومعرفة باللغة ومعرفة بأصول الفقه ومعرفة بالتفسير ومعرفة بالتأريخ وأمور متعددة، حتى أنا سقت أمثلة على هذه القضية في كتاب الجامع في العلل والفوات المجلد الأول بعنوان ثقافة المعلم. إذن هذا هو السند، السند هو سلسلة الرواة الموصلة، اجلس يا بني اجلس، سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن. فهذا الآن هو السند، حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس. قد يقول قال لماذا هذه الإعادة؟ يعني بعض الأخوة حينما ينتهي الدرس يقول المستوى عالي نريد أخف نريد أبسط، وهذه حقيقة ليست قضية مستوى عالي ومستوى واطي، هو علم الحديث علم واسع. يقول الحازمي في علم الحديث 100 علم لو أفنى طالب الحديث عمره في علم واحد ما بلغ نهايته. فهذا العلم لا يتأتى بليلة وضحاها، نعم يجد الإنسان صعوبة، لكن كثرة القراءة وكثرة المتابعة وبالسهر والتيقظ والفهم وسؤال أهله يتمرن الإنسان على هذا الشيء. ومن أعظم ما يعين على هذا الفن هو يعني كثرة التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الإسناد، لما نقول أول قضية اتصال الإسناد عرفنا الإسناد أنه سلسلة الرواة بحيث ينتهي السند إلى أي شيء إلى المتن. الشرط الأول الاتصال، ما هو الاتصال؟ هو سماع الحديث لكل راو من الراوي الذي يليه، يعني هنا يجب أن يتحقق لدينا سماع البخاري من مسدد ومسدد من معتمر ومعتمر من أبيه ووالد معتمر من أنس بن مالك. عرفت؟ نحن الآن علمنا ما هو الاتصال. هل أحد لديه مشكل بفهم الاتصال؟ هو سماع الحديث لكل راو من الراوي الذي يليه، يعني سماع البخاري من شيخه مسدد وسماع مسدد من شيخه معتمر وسماع معتمر من شيخه ووالده سليمان بن طرخان التيمي. وأيضا يجب أن يتحقق لدينا سماع سليمان التيمي ممن؟ من أنس بن مالك. وأنس بن مالك معروف الصحابي، يعني الحديث يجب أن ينتهي بأي شيء بالصحابي. ولذا أنت تجد نحن في الخارطة الأولى التي هي حديث إنما الأعمال بالنيات ذكرنا الصحابي ثم التابعي ثم تابع التابعي ثم شيخ المصنف شيخ المصنف حتى تنزل الكتب، تنزل الأسانيد أين؟ في المصنفات. لا بد أن نعرف هذه القضية. فعندنا الآن اتصال هو سماع الحديث، عرفنا السند وعرفنا السماع. السؤال الذي يأتينا الآن كيف يعرف الاتصال أو بأي شيء يعرف الاتصال؟ الاتصال يعرف بأحد أمرين، إما أن يصرح الراوي بإحدى صيغ السماع، يأتي الراوي فيصرح بالسماع يقول حدثنا أو يقول أخبرنا أو يقول أنبأنا أو يقول سمعنا وهكذا. نحن صلينا في هذه الجمعة عند الشيخ ظفر، نقول خطبنا الشيخ ظفر، لما نقول خطبنا لا شك أننا قد حضرنا عنده وسمعنا صوته، فهذا تدل على أننا قد سمعنا. لو فرضنا قول خطب الشيخ صفاء فقال كذا وكذا، هذا أمر يختلف، يحتمل أننا حضرنا عنده وسمعنا ويحتمل أن الأمر قد نقل إلينا. فالسماع كيف يعرف؟ بأن يصرح الراوي بإحدى صيغ السماع، يعني عبارة صريحة تدل على السماع ولا تدل على خلاف السماع. حدثنا أخبرنا أنبأنا سمعت قال لي أو قال لنا، هذه العبارة ماذا تسمى؟ تسمى عبارة صريحة بالسماع، فهي عبارة تدل على سماع الراوي من شيخه، لا تقبل غير هذا الشيء. إذا أتى الراوي هذا الصيغة فهذا سماع واتصال. طبعا إلا أن ينص، أحيانا تأتينا بعض الأسانيد خطأ، يأتينا بالسند حدثنا فلان ويكون الأمر خطأ، يعني السند لم يصح إلى هذا الصح إلى هذا الراوي حينما صرح بالسماع من شيخه. فالأصل لما يأتينا حدثنا أخبرنا بأن هذا سماع، إلا أن يأتي ناقد من النقاد فينص على أن السماع هنا هو خطأ خاص، فهذا أمره يختلف. فإذا جاءنا في سنة حدثنا فالأصل فيه أنه ماذا؟ أنه سمع، إلا إذا نص النقاد وقال بأن التصريح بالسمع هذا خطأ، أخطأ فيه الراوي فلان. فالخطأ كما يوجد في المتون أين يوجد أيضا؟ يوجد في الأسانيد، وهذا كثير جدا الخطأ في الأسانيد، لكن صيارفة في الحديث ونقاده يميزون بين ما كان صوابا وبين ما كان خطأ. إذا الراوي لم يأتي بصيغة حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو سمعت، طبعا إذا جاءنا بصيغة أخبرت، أنا الآن يعني يوم أمس أمشي في كلية الإسلامية فإذا قطع مكتوب حدثت عن فلان، هذا أكيد يعني اسم، بس نشوف حدثت شو المعنى؟ أن السند منقطع. فلما جينا أخبرت أو حدثت أو أنبئت فهذا لا شك أن معناه ماذا؟ معناه أنه منقطع. فعدنا صيغة صريحة بالسماع، وعدنا صيغة صريحة بالانقطاع، وعدنا صيغة تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع، كأن يقول الراوي عن أو يقول الراوي أن فلانا قال أو حدث فلان أو يقول روى فلان. والغالب عن وأن هي الأكثر الصيغ التي تأتي وهي من الصيغ المحتملة. إذا جاءتنا صيغة من هذه الصيغ ماذا نشترط هنا؟ نشترط أي شيء؟ نشترط هنا ثلاثة شروط على الصحيح من أقوال النقاد. نشترط في الشرط الأول أن لا يكون الراوي مدلسا، وأتصور الآن علمتم التدليس، قلنا التدليس هو أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه. يعني أبو إسحاق يسمع مني ويسمع من الشيخ ناصر فلو فرض أن الشيخ ناصر يروي عني وهو أيضا روى عني، فيقول لما أحيانا اسمع حديثني الشيخ ناصر عني فيحذف الشيخ ناصر ويروي عني مباشرة، يقول عن ماهر، فإذا قال عن ماهر وهذا السند لم يسمعه من إنما سمعه بواسطة وحذف الواسطة، ماذا يسمى هذا؟ يسمى بالتدليس، يسمى هذا أمر تدليس. إذا هذا الحديث ما سمع خاصه وقال حدثنا ماهر ولم يسمع من ماهر، ماذا يسمى هنا؟ يسمى كذاب، والكذابون موجودون في ميزان الاعتدال وفي الكتاب الكامل عن أهل الحديث تكلموا عنهم كلاما واسعا، تحدثوا عن الكذابين. فعرفنا الآن التدليس هو أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، هذا هو التدليس. أحد لديه إشكال في قضية التدليس مثل أبو إسحاق يروي عن الشيخ ناصر عنه، وأبو إسحاق سمع مني بعض الأحاديث، ثم يأتي لما يحدث لا يريد أن يقول حدثنا الشيخ ناصر عن ماهر، لأن إذا قال حدثنا الشيخ ناصر عن ماهر هذا ماذا يسمى السند؟ يسمى نازل. فهو ربما بسبب النزول، ربما حتى لا يمل الناس من كثرة تكرار شيخه السابق فيحدث شيخه ويذكر شيخ شيخه الذي هو في الأصل ماذا؟ هو أيضا شيخه. هذا هو التدليس، أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه. فأول شرط في الخبر المعنعن، يعني إذا قلنا لا في السنة حدثنا أخبرنا أنبأنا حدثنا سمعت قال لي هذا سمع، لكن إذا أتى بصيغة عن فلان عن أو روى، هنا نشترط ثلاثة شروط. أول شرط ما هو أول شرط؟ أن لا يكون مدلسا. الشرط الثاني أن يتعاصر المعاصرة، يعني أن هذا الراوي يعاصر من أنعم عنه. أما لما يأتينا وفاة هذا تختلف عن ولادة هذا فهذا الأمر لا يصح، لا بد من وجود حياته في هذا السن فإن يعيش في عصر واحد. هذه الشرط متفق عليها، الشرط الأول متفق عليه، والشرط الثاني متفق عليه، لكن ما الذي اختلفوا فيه؟ اختلفوا في الشرط الثالث وهو ثبوت اللقاء. طبعا مسلم بن الحجاج حينما اشترط ثبوت اللقاء، يعني ليس معناه أنه يقبل كل سنة معنا، ثبوت اللقاء المعاصرة مع إمكانية اللقاء. يعني مسلم اشترط المعاصرة قال عدم التدليس، والمعاصرة مع إمكانية اللقاء. إذا كان اللقاء ليس بممكن ليس معناه أنه يقبل الحديث، يعني حتى ننصف الإمام مسلم في هذه القضية. أما البخاري فلا، البخاري حتى مع إمكانية اللقاء يشترط ماذا؟ ثبوت لقاء المعنعن ومن أنعن عنه حتى ولو بحديث واحد، يعني معناها يقول كأن لا بد أن يثبت لدي أن الطالب الفلاني سمع من هذا الشيخ الذي أنعن عنه. هذا هو منهج من؟ منهج الإمام البخاري، اشترط عدم التدليس واشترط المعاصرة، والشرط الثالث لا بد أن يثبت لدي أن الطالب الفلاني قد التقى بالشيخ الفلاني بأي شيء يحصل حتى ولو بحديث واحد. لو يأتينا حديث واحد من طريق وفيه أن الراوي قال حدثني فلان معناه أنه قد سمع منه وأنه قد التقى به. ولكن سوف أضرب لكم هذا المثال من ضمن الأحاديث التي هي أتصور أنها لديكم. حديث هذا في صحيح الإمام البخاري رقم 3198. انظر البخاري قال حدثني عويد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد. طبعا هذا هشام بن عروة وأبو عروة بن الزبير بن عوام الأسدي، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل معروف الصحابي الجليل أحد العشر المبشرين في الجنة. البخاري ساق هذا الحديث وفيه أن امرأة اسمها أروى بنت أويس شكت سعيد بن زيد أنه ماذا؟ أنه قد اغتصب أرضها، والحديث فيه من أخذ شبرا من الأرض فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. شوف الإمام البخاري حينما ساق هذا الحديث ماذا ساق بعده؟ ساق بعده قال ابن أبي الزناد عن هشام، يعني ساق إسناد معلق. شوف قد أنت تسألني، نحن تكلمنا أن المعلقات في الصحيح كم عددها؟ 1341 معلق، منها 179 مرفوع والبقية موقوفات ومقاطع. الآن ساق البخاري معلق لأنه لا يريد أن يسوق الحديث كما الحديث الثاني، لكن البخاري ساق هذا المعلق من أجل أن يدلل على أن عروة بن الزبير قد سمع ممن؟ من سعيد بن زيد، لأن بالسند الأول عن أبيه عن سعيد بن زيد. قد يسأل الإنسان يقول عروة هل لقي سعيد بن زيد؟ هو عروة ليس مدلس، ليس مدلس، عاش مع سعيد بن زيد في أثر واحد، بقى الشرط الآخر ثبت اللقاء. فرواية يعني ليست أحاديث كثيرة التي يرويها عروة بن الزبير عن سعيد بن زيد. قد يقول قائل هل سمع عروة من سعيد بن زيد؟ ساق رواية معلقة. المعلق ما هو المعلق؟ ما حذف من مبدأ إسناده واحد فأكثر. البخاري لماذا علق عقب الحديث؟ لا يريد البخاري الآن أن يحتج بالحديث، لكن البخاري ماذا صنع؟ البخاري ساق الرواية المعلقة حتى يثبت أن عروة بن الزبير لقي من؟ سعيد بن زيد. فقال قال ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه، اللي هو هشام بن عروة، عن أبيه هو عروة، قال قال لي سعيد بن زيد دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث وليس هذا الحديث، حديث آخر، لكنه ساق الإسناد حتى يثبت ماذا؟ يثبت لنا أن عروة بن الزبير قد ثبت لقاؤه بسعيد بن زيد وسمع منهم. أدركنا الإمام البخاري لماذا ساق الرواية المعلقة؟ حتى يبين لنا أن الشرط الثالث، يعني عندنا الحديث معنعن عن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد، إذن قضية فيها عنعنة. ماذا نشترط؟ نشترط عدم التدليس، وعروة ليس مدلس. نشترط المعاصرة، عروة عاصر سعيد بن زيد، لكن بقي الشرط الثالث، هل ثبت لقاءه أم لا؟ ساق حديث معلقا، هو ليس بحاجة إلى المتن، وساقه معلق حتى يثبت لك ماذا؟ يثبت لك أن عروة بن الزبير قد سمع من سعيد بن زيد، حتى تتوفر الشروط الثلاثة في الحديث المعنعم. استعلمنا الاتصال هو سماع الحديث لكل راو من الراو الذي يريه، وبعد سماع الحديث نشترط ماذا؟ كيف يعرف الاتصال؟ يعرف بأحد أمرين، إما أن يأتي بصيغة السماع، حدثنا أخبرنا أنبأنا سمعت قال لي. إذا لم يأتي بصيغة بصيغة، قد يأتي بصيغة لا شك أنها تدل على الانقطاع، يقال أخبرت عن فلان، لا شك أنها منقطع، لكن راوي قد يأتي بصيغة تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع. ماذا نشترط؟ نشترط شروط: عدم التدليس والمعاصرة وثبوت اللقاء. هذا مثال حي في صحيح البخاري برقم 3198، فيها أن البخاري أثبت سماع عروة بن الزبير من سعيد بن زيد. حتى هنا نقبل هذه الرواية التي ساقها البخاري في كتابه. الآن هل لدينا إشكال فيما يتعلق بالاتصال؟ هل يوجد ثمة شيء في الاتصال لم تفهموه؟ من لديه إشكال يسأل. نعم أخي. النقطة الثانية المعاصرة، أن يعيش في عصر واحد. لو فرضنا أنت الآن تروي عن أبي الثناء الألوسي، أو أنت الآن تروي عن أحمد محمد شاكر أبو الأشبال رحمة الله عليه، بأي سنة توفي؟ عام 1956. وأنت في أي سنة ولدت؟ في أي سنة ولدت؟ 86. إذن بينك وبينه 30 عاما، فأنت هنا هذا منقطع. فحين نشترط المعنى عن المعاصرة، لو فرضنا يأتينا بالموطأ مالك عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر في أي سنة توفي؟ 73. وفي أي سنة ولد مالك بن أنس صاحب الموطأ؟ عام 93، وتوفي عام 79 و100. هل عاصره؟ لم يعاصر. بس احنا عندنا بالموطأ من صاحب الأسناد مالك عن نافع عن ابن عمر. نافع متى توفي؟ عام 17 و100. ومالك في أي سنة ولد؟ عام 93، أي أدرك منه 24 سنة، فهو نعم عاصره. ثم نذهب إلى الشرط الآخر، فالمعاصرة أن لا يأتي الراوي يروي عن شيخ لم يدرك، فمن روى عن شيخ لم يدركه فهذا السند سيكون ماذا؟ سيكون السند منقطع، وأن هذا الراوي لم يدرك فلانا. ومن الأمثلة التي ساقها أهل العلم مالك عن ابن عمر، باعتبار أن ابن عمر توفي عام 73، ومالك توفي عام 79 و100، وقد ولد في أي سنة؟ عام 93. يعني شوف الإمام أحمد بن حنبل يروي عن يحيى بن سعيد، احنا عندنا يحيى بن سعيد القطان وعندنا يحيى بن سعيد الأنصاري. يحيى بن سعيد القطان توفي عام 44 و100، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن سعيد القطان توفي عام 98 و100. أحمد بن حنبل ولد عام 64 و100، وتوفي عام 41 و200. فلما يأتينا أحمد عن يحيى بن سعيد، من هذا؟ هل هو الأنصاري من القطان؟ لا شك أنه القطان المتوفى عام 98 و100، إذ إن أحمد بن حنبل لم يدرك يحيى بن سعيد الأنصاري. فالآن التدليس علمناه، والمعاصرة وضحت كما طلب الأخ، وثبوت اللقاء أن يثبت لقاء التلميذ بشيخه بأن يأتينا ولو في سند واحد أنه يقول حدثنا فلان أو أخبرنا فلان، مثل لما قال هنا عروة قال قال لي سعيد بن زيد. شوف قال لي، يعني هذا صريح بأي شيء؟ قال لي صريحة بالسماع. فساق البخاري هذا الأثر المعلق من أجل أن يثبت لنا أن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي قد التقى بسعيد بن زيد وسمع منه حتى نقبل العلامة. الآن عرفنا الاتصال. أنا قلت في أول المحاضرة أن الذي نخشاه حينما يردنا شيء، ماذا نخشى؟ نخشى الكذب الذي هو إخبار بخلاف الواقع عن تعمد، ونخشى الخطأ الذي هو إخبار بخلاف الواقع عن غير تعمد. علمنا الآن، وذلك إحنا الآن إذا شخص يتعمد يسمى خاطئ، وإذا لم يتعمد ماذا يسمى يا أبا إسحاق؟ الإخبار بخلاف الواقع عن تعمد يسمى خاطئ، والإخبار بخلاف الواقع عن غير تعمد ماذا يسمى؟ مخطئ. فخاطئ الذي تعمد، ومخطئ الذي لم يتعمد. ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. فالذي يتعمد الخطأ هذا يسمى خاطئ، والذي يخطئ بغير قصد مخطئ. ولذا ربنا ذكر على لسان عباد الصالحين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذن ما نخشاه قضيتان، نخشى نحن قضيتين، نخشى الكذب الذي هو الإخبار بخلاف الواقع عن عمد، ونخشى ماذا؟ الخطأ وهو الإخبار بخلاف الواقع عن غير عمد. وضعنا الشروط، وضعنا العدالة والضبط، لأن العدالة تمنع التعمد حتى نأمن تعمد الخطأ وهو الكذب، ووضعنا الضبط حتى نسلم من الخطأ الذي هو إخبار بخلاف الواقع عن غير عمد. ولذلك وضعنا شرط الاتصال حتى لا يكون في السند شخص قد سقط من السند، وربما هذا الساقط من السند مسلوب العدالة أو مسلوب الضبط. فالأول شرط الاتصال، لماذا قدمنا الاتصال على العدالة والضبط؟ لأنه قد يكون إذا فقد الاتصال وجد الانقطاع، وقد يكون الساقط من شخص مسلوب العدالة أو مسلوب الضبط. فأول شرط نذكره هو ماذا؟ الاتصال. الشرط الثاني العدالة. العدالة هي ملكة أو هيئة راسخة في النفس تمنع صاحبها فعل الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر وترك ما يخر المرأة. يعني بعبارة أسهل أنه قضية التدين، أن العدالة هو يكون إنسان متدين يخشى الله سبحانه وتعالى فيراقب ربه بأقواله وأفعاله. أحيانا الشخص يخوض في المنكر وتقول له يا بني لماذا أنت خاض هكذا في المنكر، يقول لا أدري، فليس متدين. المتدين يراقب القول بل حتى القلب، ربما يتحدث مع إنسان أو ينظر إلى فشيء وتهجم إلى قلبه شهوة أو شيء فيتذكر فيغض بصره ثم يذكر الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا العدالة معنى أن الإنسان لديه تدين، هذا التدين سوف يمنعه من فعل الكبائر ويمنعه من فعل الصغائر ويمنعه من فعل ما يخرج من المروءة. الكبائر معروفة وهي مذكورة في الكتاب والسنة، وكل ما جاء فيه تهديد أو وعيد أو حد. ودون الكبائر هي الصغائر، والأمور كلها عظيمة. الإنسان لا يستهين بذنب من الذنوب أبدا، فالذنوب كأن شخصا أتى بسكين وصار يجرح نفسه. الذنوب مهلكة للإنسان أيما مهلكة. وأيضا اجتنب خوارم المروءة، يعني قد شخص يفعل فعلا ليس حراما لكنه لا يليق. يعني لو فرضنا أنت كنت في مكان علمي ويأتي شخص وجاء ومدد، أو أنه جلب الطعام وصار يأكل، أو صار يحمل الرمان وهو يسير أمام الناس ويأكل، يعني العمل ليس حرام لكنه عمل عملا يخرج من المروءة. فوجود فعل الكبائر ووجود الإصرار على الصغائر ووجود وفعل ما يخرج من المروءة يدل على أن الإنسان لا يتنزه عن الكذب. فالعلماء اشترطوا هيئة راسخة في النفس تمنح صاحبها عدم فعل الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر وعدم فعل ما يخرم المروءة، ولا بد أيضا من أن يكون غير متلبس ببدعة. هذه هي العدالة. الأمر الثاني الثالث من الشروط هو الضبط، وهو أن يكون الراوي ضابطا. والضابط هو تيقظ الراوي وفهمه لما يحمل لما يسمعه ويحمله من وقت التحمل إلى وقت الأداء. يعني معناه يكون الإنسان من وعاة العلم، يعني دائما النبي صلى الله عليه وسلم لما يخاطب يخاطب من؟ يخاطب الرجال، ويدخل النساء في هذا تبعا. لماذا خاطب الرجال؟ لأنهم وعاة العلم وحملة الشريعة. فالضابط هو الراوي الذي يحمل العلم، تكون لديه المقدرة على إما على حفظ العلم وإما أنه يكتب هذه الأشياء ويصونها صيانة تامة من غير أن يلعب بها أو يتساهل فيها أو يهملها. أما إذا تساهل بالكتاب أو ضيع الكتاب أو أهمل الكتاب أو وضعه بيد غير أمينة فهو ليس بضابط، وقد يصل إلى الترك، كما حصل لسفيان بن وكيع أحد شيوخ الترمذي. كان لديه كتاب، وكان كتابه هذا يعبث به الوراق الذي يعمل عنده بهذه القضية، فلما نصح لم يقبل، ترك أهل الحديث حديثه، لأن قضية حديث قضية دين، وقضية لا بد من صيانتها وعدم التلاعب فيها. هذا هو الضبط. الضبط أن الراوي يكون متيقظ وفاهم لما يرويه وما يسمعه وما لديه من أحاديث، ولا يتلاعب فيها ولا يقصر فيها. والضبط كم ضبط؟ ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. لو فرضنا يزورنا مثل محدث من المحدثين المشهورين في العالم مثل الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، وهو رجل أقل منا عمرا لكن الله قد فتح عليه بالحفظ والمعرفة ولديه أساليب متعددة، جاء فدخل في هذا المسجد وانبرى عدد من الطلبة لأن يحملوا عنه هذا العلم. فذهب الجماعة قالوا نحن نحفظ ولدينا درجات، يقول أحدهم أنا في الطب أكون الأول وأنا في الهندسة أكون الأول، شخص يقول أنا طلعت الأول على الجامعة، لا نحتاج أن نكتب أحاديثنا، ما ذكره الشيخ نحن نحفظه، ويوجد ممن وهبهم الله هذه الحافظة. فهذا اللي يحفظ نقول له نعم أنت تحفظ احفظ، نشترط عليك أن تبقى حافظا واعيا لتلكم الأحاديث من وقت التحمل إلى وقت الأدب، يعني حينما تحملها الآن حفظها ووعاها إلى أن أداها. التحمل حمل الحديث عن مشايخ الحديث، والأداء هو تأدية الأحاديث كما حملها كما تحملها. يأتينا ثلاثة يقول لا نحن لسنا هذا المسؤول، نحن نريد أن نكتب الأحاديث نكتبها. نقول له لا بأس اكتب الأحاديث، لكن حينما تكتب الأحاديث خذ أصل الشيخ، أنت كتبت أحاديثك في هذه الورقة، بعد أن انتهيت خذ أصل الشيخ وقابل أحاديثك على أحاديث الشيخ، لأنك ربما وقعت ببعض الخطأ تقديما أو تأخيرا أو فواتا، فلا بد من أن تقابل أحاديثك التي كتبتها أثناء الدرس على كتاب الشيخ. يقول قال أنا لا أستطيع كتاب الشيخ، لا أستطيع أن أخذه، بل لا يستطيع جميع الطلبة أن يأخذوا كتاب الشيخ. نقول له خذ قابله على أصل مصحح على أصل الشيخ. أعطنا ورقتك يا بني. يأتينا الأخ عمار يقول أنا هذه ورقة أكبر يا بني، هذه نعم هذا كتابك. جاءنا الأخ عمار قال أنا أحاديث بعد أن كتبتها قابلتها على أصل الشيخ. نقول لصاحب هذه الورقة نقول لها قابلها على أصل على هذا الأصل، إن لم تحصل أصل الشيخ لتقابل أحاديثك عليه قابله على أصل مصحح على أصل الشيخ. فهذا هو ضبط الكتاب. ضبط الصدر لدينا ثلاثة، وراح جاء حضروا حلقة العلم وحفظوا لنا الأحاديث، يسمى ضبطهم ماذا؟ يسمى ضبط الصدر. ضبطوا مروياتهم عن الشيخ بصدورهم، وذهب مجموعة ضبطوا الأحاديث وقيدوها بأي شيء، قيدوها بكتاب، واشترطنا عليهم أن يقابلوها على أصل الشيخ أو على أصل مصحح على أصل الشيخ. صار لدينا الآن مجموعة من الطلاب، بعضهم ضبطهم ضبط صدر، وبعضهم ضبطهم ضبط كتاب. وجاء دور صيارفة الحديث ونقاد الأثر الذين تعلموا هذا العلم ليقيموا الدين. يقول علي بن المديني يقول ليس قوم أفضل من أهل الحديث، الناس في طلب الدنيا وهؤلاء في إقامة الدين. أهل الحديث واجبنا أن يبين لنا من الضابط ومن ليس بضابط. نظروا إلى هؤلاء الرواة فأثبتوا لهم العدالة، لم يجد لديهم كبائر ولا صغائر ولا ما يحرم المروءة، ولم يجدوهم متلبسين ببدعة. بقي الضبط، قال نحن نحتاج أن نبين من هو الضابط ومن هو ليس بضابط، ومن هو الضعيف ومن هو المتروك من هؤلاء. ما هي طرائق أهل الحديث في معرفة الضبط من عدمه؟ أول طريقة أن نسبر هذه المرويات على مرويات الثقات. شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي الواسطي أبو البسطان، أخرجوا هذه الورقة، من لديه هذه الورقة فليمسكها الآن، حديث الذي رواه شعبة بن الحجاج عن سلمة بن كهيل. أنا الآن لن أشرح هذا الحديث، سأشرحه في آخر الدرس حينما نصل إلى آخر شرط من شروط الصحة. لكن انظر رواية شعبة، انظر إلى هنا، شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنبس عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر، حينما نظروا إلى هذه الرواية سبروها بتلاميذ سلمة بن كهيل، من سفيان الثوري والعلاء بن صالح ومحمد بن سلمة بن كهيل. إذن كيف يعرف ضبط الراوي؟ يعرف ضبط الراوي بسبر مروياته مع مرويات الثقات الأثبات. إذا وجدنا الراوي في الأعم الأغلب يوافق الثقات الأثبات تلاميذ هذا الشيخ. الآن الطلاب سمعوا من طلاب الشيخ عبد العزيز، من الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. نذهب إلى من سمع الحديث من الشيخ عبد العزيز ونقابل مرويات طلاب الحديث الذين سمعوا. لدينا ثلاثة ضبط صدر وثلاثة ضبط كتاب، نأتي إلى مروياتهم نقارنها مع مرويات، مثل ما أتوا إلى رواية شعبة فقارنوها مع رواية سفيان والعلاء بن صالح ومحمد ابن سلمة. فالضبط ما هو الضبط؟ الضبط يعرف الضبط بأي شيء؟ بسبر مرويات الراوي مع مرويات ثقات الأثبات. فهؤلاء المجموعة الذين ذهبوا وسمعوا من هذا الشيخ، نذهب إلى تلاميذ الشيخ الثقات الأثبات المعروفين بالوثاقة، فنقيس مرويات طلابنا الجدد على مرويات الشيخ المتقنين المبرزين بالحفظ، فوجدناها واحد من هؤلاء الستة يوافقهم 100%. ذهبنا لعمر مؤيد وجدناه لا يخطئ ولا في أي حديث، ماذا نعطيه؟ نعطيه تام الضبط. وهذه تام الضبط قضية نسبية، ما عنده تام الضبط في أمة محمد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها قضية نسبية، يعني يندر عنده الخطأ هذا الراوي. أتينا إلى آخر، ذهبنا إلى أحد الطلاب اللي هو طه بن ماهر، فوجدناه يخالفهم في عدد، يصيب ب90 حديثا ويخطئ ب10. نسبة 10 ليست قليلة، لكن نسبة 90 أكثر. نعطيه ماذا؟ نعطيه خفيف الضبط. أتينا إلى أبي إسحاق فوجدناه يخالفهم في 25 حديثا ويصيب ب75. نسبة 75 نعم عالية، لكن نسبة 25 ربع الأحاديث خطأ، فهذا ماذا يسمى؟ ضعيف. ذهبنا إلى آخر وجدناه في الغالب يخطئ. ماذا يسمى الذي يخطئ؟ يسمى متروك. فالطريقة الأولى لمعرفة ضبط الراوي سبر مرويات هذا الراوي مع الثقات الأثبات المتقنين المبرزين في الحفظ. فإذا وجدنا هذا الراوي يخالفهم في الأعم الأغلب فهو تام الضبط، وإن وجدناه يخالفهم نسبة أعلى بقليل يسمى خفيف الضبط، وإذا كان يكثر من الخطأ يكون ضعيفا، وإذا كانت غالب مروياته خطأ ماذا يكون حديثه؟ متروك. وهكذا. هذه طريقة. الطريقة الأولى أنك تسبر مرويات الراوي وتقارنها مع الثقات الأثبات، مثل ما يصنع الآن بعض الطلاب الكسالى لما تعطيه ورقة الامتحان إلى أي شيء ينظر؟ ينظر إلى جواب صاحبه، فإذا كان يوافقه كيف أن الأستاذ وضع له هذه درجة ووضع لي درجة، فيأتي بالورقتين ويعترض. هذه من جانب صواب ومن جانب آخر. فأهل الحديث كيف يصنعون؟ يسبرون مروياته بمرويات الثقات الأثبات، فإذا وافقهم فهو تام الضبط، وإذا خالفهم نادرا فهو خفيف الضبط، وإذا أكثر من المخالفة فهو ضعيف. هل لدينا إشكال بسبر مرويات الراوي مع الثقات المبرزين؟ عندنا إشكال يا شيخ نبيل؟ قضية واضحة؟ الحمد لله. القضية الثانية التي يعرف بها ضبط الراوي المعاوذة، وهذا في صحيح البخاري. وقد يقول إنسان لماذا أكثر ما تأتينا بصحيح البخاري؟ صحيح البخاري لا يوجد كتاب بعد القرآن مثل هذا الكتاب، وما أتصور أن رجلا في الدنيا تعب كتعب البخاري حتى أخرج لنا هذا الكتاب. والمكتبة ملأ بمن ألف عن البخاري، مئات الرسائل ومئات الكتب التي ألفت البخاري، لكن لم يبرز أحد صنعة الحديث عند البخاري إبرازا صحيحا. واحفظوها عني وعن غيري، كل من خدم الصحيح أكرمه الله، فعليك أن تخدم الصحيح حتى ولو بأن تقرأه 4 مرات أو 5 مرات. ولو قرأت الصحيح في عمرك 100 مرة والله يستحق أكثر هذا الكتاب. شوف الحديث رقم 3007 في صحيح البخاري، يقول الحديث حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان، طبعا هذا ابن عبد الله بن المديني، وهذا سفيان هو سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي، ولد عام 700 وتوفي عام 98. كيف سار؟ من لديه أعدب الخواطر في تهذيب صيد الخاطر فيرجع إلى صفحة 90 من الكتاب. يقول سمعت أبي يقول وقد بلغت 15 سنة: يا بني قد ذهبت عنك شرائع الصبا فافعل الخير تكن من أهله. يقول فجعلت مقولة أبي قبلة لي أحيد إليها ولا أحيد عنها. فانظر كيف ملأ الأرض علما ونورا وخيرا، بل صار من أعلم الناس بكتاب الله كما قال تلميذه وخطيجه عبد الله بن وهب المصري، قل ما رأيت أعلم بكتاب الله من سفيان بن عيينة. يقول حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار. عمرو بن دينار متى توفي؟ توفي عام 26 و100. بأي سنة ولد سفيان بن عيينة؟ 70 و100. بأي عام مات؟ مات عام 98 و100. يعني انظر كم سنة عاش بعد شيخ عمرو بن دينار. حينما حدث علي بن المديني، علي بن المديني مات يا سنة 34 و200. وكان من أقرب الناس وأوثق الناس في سفيان من؟ علي بن المديني. ويقول سفيان أتلومونني بحب علي؟ والله لقد انتفعت منه أكثر مما انتفع مني. ماذا كان يسمي سفيان علي بن المديني؟ من يعرف؟ كان يسميه حية الوادي لشدة علمه وجودته، وأنه يخشى في الدرس كما تخشى الحية. يقول هنا علي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار سمعته منه مرتين. لماذا سمع سفيان الحديث من عمرو بن دينار مرتين؟ كانوا يعاودون الراوي حماد بن زيد بن درهم. ماذا يقول؟ يقول لا أبالي من خالفني إذا وافقني شعبة، فإن شعبة كان يسمع من الراوي مرتين فيسمعون من الراوي الآن. وهذا ورد، سيدة عائشة نصحت عروة بن الزبير أن يسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص في السنة القادمة، قالت له اذهب واسمع منهم، فسمع منهم. ثم عارض الأحاديث فوجدها عينها. مروان بن الحكم حينما كان أبو هريرة يحدث ويحدث ويحدث، جاء مروان وجعل تلميذه أبا الزعيزع خلف الجدار يسجل، فأرسل إلى أبي هريرة قال حدثنا في الباب، فحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد عام أيضا أجلس أبا الزعيزع مروان بن الحكم ونادى أبا هريرة قال له حدثنا بنفس الأحد، وكان أبو الزعيزع يقابل فوجدها نفسها. إذن ماذا كان يصنع أهل الحديث؟ كانوا يسمعون من الراوي مرارا. وفي صحيح البخاري أيضا أن عبد الرحمن بن القاسم حدث بحديث، أحد الرواة حدث بحديث عن عبد الرحمن بن القاسم، ثم ذهبوا إلى عمرو بن عبد الرحمن فسألوه عن الحديث، فكان الحديث هو هو. فشوف المثال هذا الأخير حينما يسبرون مرويات الراوي مع بقية الرواة. في المثال هذا قضية المعاودة، يسمعون من الراوي الآن ويسمعون منه بعد 6 شهور، قد يسمعون منه بعد سنة، قد يسمعون منه بعد 2 سنين. لماذا يسمعون من الراوي أكثر من مرة؟ حتى يعلموا هل أن الراوي تغير أم لم يتغير. إذا ضبط الراوي لا يعرفونه لأول مرة فقط حينما يسبرونه بمرويات الراوي، يبقون يبحثون عن قضية، هل أن الراوي بقي ضابطا أم أن ضبطه تغير. فتجد العجب حينما تقرأ، قل لك فلان تغير قبل وفاته 5 سنوات، فلان تغير قبل وفاته 5 شهور، فلان تغير. قالوا عن سعيد، قالوا تغير عام 42 و100، واستحكم تغيره فاختلط عام 46 و100، وعاش إلى 56 و100، وهكذا. فضبطوا القضية في غاية الضبط، يعني بحثوا عن الضبط بسبر المرويات، بحثوا عن الضبط بالمعاودة، وهناك طريقة أخرى كانوا يلقنون الراوي، يأخذ الأحاديث الشيخ عند 40 حديث، فحينما يأتي على الشيخ ليقرأ على الشيخ يغير شيئا في السند لينظر هل أن الشيخ التفت أم لم يلتفت. فإذا التفت الشيخ ورد الخطأ إلى الصواب علموا أنه ضابط وأنه ما زال ضابط. وإذا عبرت القضية على الشيخ ماذا يقولون؟ يقولون قد تغير الشيخ، وهكذا. وقد يستحكم التغير حتى يتحول إلى اختلاط. طبعا الاختلاط غير التغير، الاختلاط هو التغير هو بداية الاختلاط. فإذا ثلاث طرق: الطريقة الأولى سبر مرويات الراوي مع مرويات الآخرين، معاودة الراوي، أن يلقن الراوي ما ليس من حديثه. أخذنا الاتصال وأخذنا العدالة وأخذنا الآن الضبط. هذه الشروط الثلاثة تسمى شروط الصحة. إذا وجدت هذه قد نستطيع أن نقول بأن الحديث إسناده صحيح لأول وهلة. بقي الأمر الأصعب وهو عدم الشذوذ وعدم العلة، وكان أهل الحديث يحملون حواسيبهم في صدورهم ليس في حاسباتهم، فلما يسمع من الراوي ينظر إلى الخزين الحفظي، ينظر إلى مئات ألوف الأسانيد، وينظر إلى معرفة التأريخ وإلى معرفة السنن، ثم ينظر هل أن الراوي أخطأ أم لم يخطئ، بل كان صيارفة الحديث ونقاد الأثر يعرفون أحاديث الرواة أكثر مما الراوي نفسه يعرف، يعني كان بعضهم يذهب ليسأل الشيخ عن الأحاديث التي عنده، بل وصلت القضية أن بعض النقاد يعرف كم لفلان عن فلان من الأحاديث والمرويات. فإذا القضية قضية جهود أهل الحديث جهود جبارة. عندنا الآن عدم الشذوذ وعدم العلة، هما الشرطان الأخيران، ويسمى هذا الشرط بالشرط السلبي، يعني ينبغي أن يكون الحديث غير شاذ، وأن يكون الحديث غير معلول. مثل أسأل لما ندرس الموالد، بعضكم درس الميراث يشترطون مال انتفاء الموانع، أن لا يكون هذا الوارث قاتلا، وأن لا يكون الوارث من دين مخالف. أيضا نحن نشترط هنا، نشترط عدم الشذوذ ونشترط عدم العلة حتى نحكم على الحديث بالصحة. الشاذ هو يأتينا راوي واحد يخالف عدد من الثقات، أو راوي واحد يخالف ماذا؟ يخالف من يخالف ثقة واحد. أنا أتيت بهذا المثال، طبعا إحنا آخر شيء نأتي أيضا بحديث قد استوفى الشروط جميعها. عندنا مثل من أي حديث؟ هذا الحديث، حديث عبد الواحد بن زياد، حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. طبعا هذا هناك أحاديث صحيحة كثيرة وردت بهذا السند، وانت الآن لما تأتي لتحقق الكتاب تحفظ هذا السند قوي، عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ليس كل ما جاءك حديث تقول صحيح، لأن عبد الواحد بن زياد ثقة والأعمش ثقة وأبو صالح ثقة، وتقول هذه السلسلة معروفة أن عبد الواحد سمع من الأعمش، وأن الأعمش قد سمع من أبي صالح، وأن أبا صالح من المقدمين في أبي. هذا لا يكفي، لا بد أن تنظر إلى المثل، هل حصلت فيه علة، هل حصلت فيه مخالفة. هذه كيف نعرفها؟ نعرفها بجمع الطرق والنظر والموازنة. الحديث الضعيف الخطأ الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. من قال هذا؟ من؟ لا ليس سفيان، هذا علي بن المديني بن سفيان. والبخاري تعلم العلل ممن؟ من علي بن المدينة. يقول الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. عبد الله بن المبارك اللي هو إمام من أئمة العلل يقول الحديث الخطأ لا يعرف إلا بأن تضرب بعضه البعض، تجمع الطرق وتوازن بينها، ثم بعد هذا الشيء تحكم هل أن الحديث صحيح أم أن الحديث ليس بصحيح. هذا السند ظاهره الصحة والقوة، وقد يأتي متعجل فيحكم عليه بالصحة، واحد صححه جماعة، يعني القضية ليست بالغبية، بعض الناس اغتروا بظاهر الحديث فصححوا الحديث، منهم ابن حزم، بل ابن حزم قال بأن هذه الجلسة هذه الرجعة واجبة، بل أغرب ثم قال بأنها شرط لصحة الصلاة، بحيث أن من يصلي ولا يفعل هذا فصلاته باطلة. إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن، هذا أمر، والأمر ماذا يفيد؟ يفيد الرجوم، لكن الحديث خطأ. لو صح الأمر عن رسول الله فما علينا إلا التسليم، المؤمن يسلم لله ولرسوله. الحديث خطأ، أخطأ فيه عبد الواحد بن زياد، والصواب أن هذا من فعله. الصواب رواه الثقات عن أبي صالح، رواه اثنان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، وهكذا رواه عائشة رضي الله عنها وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا روى الحديث ابن عباس، وابن عباس أين كان يبيت؟ يبيت في بيت خالته ميمونة بنت الحارث إذا كانت الليلة ليلتها. فإذا رواية عبد الواحد حينما جعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم خطأ. من أخطأ فيه؟ أخطأ فيه عبد الواحد بن زياد، لأن لما جمعنا الطرق وجدنا الثقات يروون عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. هذا الشاذ، هذا الشذوذ، هل هو بجزء من الحديث أم أن الحديث جميعه شاذ؟ جميع الحديث شاذ. وأنا أتيتكم أيضا بشذوذ جزئي، هذا أخرج هذه الخريطة رواية معمر بن راشد. الحديث هكذا يرويه معمر بن راشد عن ثابت وقتادة مقرونين، البخاري يعني رواية معمر قرن بين قتادة وثابت وسمع منهما كلاهما. وبالمناسبة إن معمر ضعيف في ثابت وضعيف في قتادة، هو ثقة إذا روى عن الزهري هو من المقدمين في الزهري معمر بن راشد، لكن له أخطاء حينما يروي عن ثابت ابن أسلم البناني، وضعيف خاصة إذا روى عن من؟ إذا روى عن قتادة. الحديث يقول: نظر بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا، بفتح الواو اسم لما يتوضأ به، فلم يجده، فقال النبي أتي بماء يسير فوضع يده هنا قال ها هنا ماء. يقول فرأيت أنس بن مالك، قل فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال توضأوا بسم الله. زيادة بسم الله زيادة شاذة، يرويها معمر عن ثابت وقتادة مقرونين بلفظ توضأوا بسم الله. ما هو إعرابها؟ يعني توضأوا قائلين بسم الله، فالحال محذوف. إذا الحديث يروي ثابت بن أسلم البناني، يروي قتادة بن دعامة، وهؤلاء التابعون كل تابع من التابعي له عدد من الرواة. الحديث يروي قتادة، عن قتادة يروي سعيد بن أبي عروبة، هذا المختلط صاحبنا الذي تحدثنا عنه، لكن هذا صح عنه ممن سمع منه قبل الاختلاط كيزيد بن زريع ريحانة أهل البصرة. ويروي شعبة بن الحجاج الإمام الكبير، شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي الواسطي أبو بسطام، ويروي همام ابن يحيى العوذي، ويروي هشام الدستوائي. طبعا دول ثلاثة ثقات، بل سعيد وشعبة وهشام من أوثق الناس في من؟ في قتادة ابن دعامة السدوسي. ويروي عن ثابت سليمان بن المغيرة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة، وثلاثتهم هؤلاء الثلاثة ثلاثتهم من الثقات الأكبر، لكن حماد من أثبت الناس في ثابت بن أسلم البناني. إذن هنا معمر بن راشد كم راويا خالف يا شيخ نبيل؟ كم راويا خالف معمر بن راشد في هذا الحديث؟ يروي عن قتادة وثابت، عن قتادة رواة أربعة وعن ثابت رواة ثلاثة، سبعة. القاعدة تقول رواية الجماعة أولى بالحفظ، فهنا واحد خالف سبعة، رواية الجماعة أولى بالحفظ. ما الخطأ؟ الخطأ في لفظ بسم الله، فإن هؤلاء السبعة ثقات الأثبات لم يذكروا بسم الله. من الذي ذكر بسم الله؟ ذكرها معمر بن راشد. إذن هذا خطأ جزئي. بقت عندنا عدم العلة، نحن اشترطنا ماذا؟ أن لا يكون الحديث معلولا. اشترطنا أي شيء؟ اشترطنا أن لا يكون الحديث معلولا. يا أبا إسحاق لا تحجب الرؤية عن نبيل. نشترط في هذه الرواية ماذا؟ في صحة الحديث أن لا يكون الحديث معلول. ما الحديث المعلول؟ الحديث المعلول هو الحديث الذي يطلع فيه على خطأ. يعني نستطيع أن نعظف العلم العلم أنه معرفة الخطأ في أحاديث الثقات. هل أن علم العلل علم سهل؟ هذا علم من أصعب العلوم. علم العلل أصعب علم في علوم الحديث، لأنك تبحث في أحاديث من؟ في أحاديث الثقات الأثبات. وكأنك تبحث لما تبحث عن الخطأ كأنك تبحث عن قشة في صحراء، لأن رب الأصل في مرويات الراوي أن تكون صواب، فلما تبحث عن الخطأ قضية ليست سهلة، تحتاج أن تجمع الطرق جميعها.